بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة تابع معنا اللايف نحولها علشان نجاوب على كل الأسئلة اللي موجودة على اللايف النهاردة بإذن الله. برحب بيكم في حلقة بداية الأسبوع وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعله أسبوع مبارك ويعني إيه يبقى ختامها مسك بإذن الله. خلينا نتكلم عن سلسلة اللي احنا بدأناها تعتبر دورة كبيرة بنقدمها لك مجانا على قناة وطن يعني حبا فيكم وأملا إن الله عز وجل يرزقنا حسن التعامل مع الله. بصوا يا جماعة الدين المعاملة يعني ما تجيش تقول ده فلان الشيخ الفلاني وش عارفة الزبيبة عاملة إيه والدنيا ولا الكلام ده خالص ولا الحاجات دي معاملاته عاملة إيه صدقه في الكلام عامل إيه في شغله متقن ولا مهمل وبيضيع اللي حواليه واللي جنبه واللي قدامه فالدين معاملة. فلما نيجي نقول ازاي نتعامل مع الاخرين كلمنا الحلقه اللي فاتت وترجعوا للحلقات لبصوا كلمنا على فن التعامل ازاي اخرج من دايره الانطوائيه ازاي اترك انطباع جيد في اول لقاء لي ازاي حتى لو انا مش اجتماعي اعمل ايه الخطوات اللي تساعدني في ان انا اكسب الاخر. وقبلها تكلمنا عن محورين مهمين جدا جدا رجعوا للحلقات ديت فن الكلام فن الردود امتى اتكلم وامتى اسكت وازاي اتعامل مع الناس الحشريه الفضوليه كل ده اتكلمنا عليه نرجع الحلقة دي. احنا كده يعتبر واخدين 5 محاول من اصل 11 محور عايز اقول لكم يعني النهارده هناخد المحور رقم 6 وادعو الله سبحانه وتعالى رب ينفع يعني بينا وبيكم وافتحوا لي بقى ايه يعني مش اذانكم بس قلوبكم اللي انا هقول اليوم هتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا نكمل بيها السلسله بتاعتنا التعامل مع الناس التعامل مع الاخرين والغير باحترافيه بفهم صحيح بدون ما تتأذى انت نفسيا وبدون غيرك ما يفهمك غلط. كمان هنتعلم اليوم لو حد غلط فيك تتعامل معاه ازاي. مش غلط شخصي بس لا كمان اخطاء في الفعل أو سبحان الله والموضوع جاي بص جاي على الوتيره اهو ازاي نتصرف وايه امثل طريقه. الحلقه دي انا بعتبرها من اهم الحلقات صراحه اللي كلنا محتاجينها عشان نعرف نعيش في الدنيا اللطيفه الظريفه اللي احنا فيها لحد بقى ما ربنا يتولانا برحمته يعني حد ما نروح عند النبي عليه الصلاة والسلام احنا وإياك وقولوا أمين. شوفوا لازم نعرف الأول شوية مسلمات كده ونفهمها صح عشان مخك يفهمها صح فيتعامل بالطريقة الصحيحة مع المفاهيم منها احنا بشر صحيح والكون كله من سماته الغلط اغلط وتعلم ده البشر. فلما نقبل بشريتنا كبشر هنعرف نتعامل مع اللي جاي. الله عز وجل ولم تخطئونا جاء الله بخلق ايه يخطئوا فيتوب الله عليهم يعني اغلط بس المهم ايه تعرف تصحح غلط مش عيب ان احنا نغلط لكن نكرر هو نفس الغلط ونقعد في الدايرة دي يبقى صفر محلك صفر انتاجية صفر. من المهم جدا ان احنا بننظر الاخطاء على انها فرصة مش كارثة فرصة اتعلم منها واخد خبرة واتفاداها في المرة الجاية ازاي استفيد منها ازاي ما كررهاش تاني ازاي اخد الموقف الصح في المره الجايه عشان ما اقعش. كان في مقوله لاحد الحكماء بيقول لك لما نتعلم من اخطاء الماضي اكتر ما بنتعلم من نجاحات المستقبل. البشريه ذات نفسها والكون اكتسب المعرفه عن طريق المحاوله صح وغلط وبعدين يعرف الصح من الغلط. ما ينفعش ان انا اتجنب ان انا اقع في غلط وكلنا بشر لازم هنقع في الغلط او ان انا ما اقدرش ان انا اتوقف عن التفاعل مع الحياه ومع الاخرين هنتفاعل وخيركم من خلط الناس فصبر على اذاهم انا اتفاعل لا مفر اصلا العظمة الحقيقية في قيمة الإنسان بتيجي منين؟ مش ان انت ما تقعش في غلط، لا، ان انت تقع في الغلط بس يبقى عندك القدرة انك تقوم تاني، تضلش واقع في قلب الحفرة، القدرة انك تكتسب خبرة من اللي بيحصل، ازاي تغلب اصلا على شعور بالذنب بقى عملت غلط واعمل ايه، لا، وتحرر نفسك من القيد دوت عشان ما مش متتعطلش في حياتك، ده انت تقف محلك سر مية راكده. اول حاجة انك تشعر اصلا ان وجود مشكلة، دي خطوة اولانية، وازاي اتخلص من المشكله ديت، وبعد كده ازاي ان انا اعمل مثلا زي فيدباك لحالي، اعمل مراجعه لحالي ولذاتي، مراجعه بهدف التصحيح بتاع الخطا، ازاي انا اكمل وضعي وخطوات حياتي بالشكل ده، وبعدين اشوف فين الغلط، طب اصححه ازاي، طب كان ممكن اتلفزه ازاي، اطلع من دايره الشعور السلبي ومش قادر كده واقف في الحفرة بتاعت المشاعر السلبية، لا، أنا حاطت نفسي في قلب الفعل، حاطت نفسي في قلب الأخطاء، دي حاجة طبيعية موجودة، موجودة في الكون كله، قلت لكم دي الطريقة اللي احنا بنتعلم بيها ازاي نكبر، ازاي نتعلم، ازاي نكتشف كل ده، احنا مين، ايه اللي مهم لينا، قيمتنا ايه في الحياة، او القيم بتاعتنا ايه، ها؟ الطريقة اللي انا انصح بيها واتنصح بيها ايه الصح. موضوع الخطأ ده كتير جدا جدا جدا، لو انت خدته على انه فرصة يبقى شيء طيب. فعلى هذا الاساس انا بتقبل الخطأ، خلي دي المسلمة الاولانية. طيب في قواعد يعني نتعامل بيها مع الاخطاء دي، عشان بس بنتعب نفسيا ويعني بيجالنا نحبط. اول حاجة بقى، ورقة وقلم اكتبوا وراي عشان خاطري، يعني مش هتسمعوا الكلام ده تاني، ورقة وقلم واكتبوا وراي. القاعدة الاولى، اوعى تلوم على المخطئ، اللوم لا ياتي بخير ابدا، اللوم عمره ما يجيب نتيجه ايجابيه، لا، يحط اللي قدامك انت بتهاجمني فانا هدافع، عمره ما يجيب نتيجه ايجابيه ابدا ولا يطلع بنتائج ايجابيه، فبلاش اللوم، تجنب اللوم. انس بن مالك كان بيقول انه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والنبي عليه السلام ما لامه على شيء قط، واذا حدث شيء وبعض أهل قالوا شيء قال دعوه، فلو كان خير أو في شيء مضى خلاص. برضو كان سيدنا أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما وريت شيئا قد وافقه ولا شيئا خالفه، يعني ولا لمني على شيء، ولما فعلت ذلك، ولما لم تفعل ذلك. يقولك اللوم عامل زي الطير اللي جناحه ضعيف لسه، يطير شوية فيعمل ويرجع تاني للعش بتاعه، ليه سهم ساعة ما بتطلعه يرجع تاني على طول بسرعة الريح على صح، يأذيك قبل انت ما تأذيه، لان اللوم هو فاكره ايه، وصل له ايه، هجوم، بيحطم كبرياء وشخص وذاته كأن حاجة مصيبة. لكن لما اجي اقول ان انا بنقد او بلوم عشان خاطر اصحح حاجة، بس ما بهاجمش، بقول 1 2 3 وكان المفروض 1 2 3 شكرا. وهنتعلم النهاردة مع بعض نقول ايه، عشان كده بقول لكم ورقه وقلم مكتوب وراي. مفيش حد في الدنيا بيحب حاجه اسمها لوم، ممكن العالم يخسر اصلا كتير من الناس الفذه المحترمه اللي دماغها ذريه ونفسيتهم تتحطم بسبب اللوم، يا اما من الاهل، يا اما بالتربيه، يا اما المدرسه، يا اما من المجتمع. عشان كده دايما بنقول المربين والناس اللي دايما في الحقل الدعوي والكلام ده، لا، خلوا بالكم، اوعوا، ابعدوا عن اللوم والنقد بالشكل المقيت ده. سيدنا معاذ بن جبل بيقول لو كان لك اخ في الله فلا تمر، ما تفضلش انت وهو كده في النار وتفضل تقول له وتلوم فيه. دي القاعده الاولى. القاعده الثانيه، بتكتبوا ولا لا؟ عايزاكم تكتبوا. القاعده الثانيه، شيل الغشاوه من على عين المخطئ، احفظوا ورايا كده، اكتبوها كده. يعني ايه؟ بيبقى فيه حاجز مظلم كده، ضبابي عليه غبار ولا عليه ثلج، شيلوه. عين المخطئ مش شايف ان هو غلطان، مش شايف ان هو مخطئ، لا، ده انا اكتر حاجه، انا الصح، وانا فالصفه دي لما بتبقى موجوده مش صعب جدا ان حد يوجهه بلوم وعتاب، بمصيبه كارثه، هو شايف انه صح اصلا. عشان يعرف ان هو مخطئ شيل الغشاوه، لازم يشوف الصح، وهنقول في الخطوه اللي بعدها يشوف الصح ازاي. ما تشيل الغشاوه على عينيه هيعمل ايه؟ هيشوف ان هو خطا فيسعى. زي مين؟ زي الشاب اللي جه للنبي عليه السلام، صلى عليه بقى، صلى على النبي، وجاي يستأذنه في الزنا بكل جرأة، ولا خجل ولا الكلام، فالصحابة كانوا عايهموا عليهم، فصلى الله عليه وسلم نهاهم وأدناه تعالى خطبه بلع أترضاه لأمك؟ قال لا رسول الله. أترضاه وكذلك الناس لا يرضونه لأمتهم؟ أترضاه لأختك؟ قال لا الله يرسل. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. فبعد كده قعد دعاله النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. بيقول خرج من عند النبي والزنا أبغى شيء إليه. إيه اللي حصل؟ شاف غلطه أقنعه. قصة معاوية بن الحكم لما قال بينما أنا كنت أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل جنبه بيصلي، فهو التفت كده قال له يرحمكم الله، فرماني الناس بقى بصارين، فقلت ما شأنكم تنظرون إلى الصلاة؟ عايز أقول لكم بيحصل الكلام في الصلاة. فجعلوا يضربون على أيديهم في الصلاة وعلى أفخاذهم، أنت بتعمل إيه؟ فلما رأيتهم يصمتونني يسكتوني فسكت. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بأبي هو وأمي ما رأيت معلما خيرا منه ولا أحسن منه تعليما، فوالله ما نهرني ولا شتمني ولا ضربني. قال إن هذه بس إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وقرآن وذكر الله عز وجل. خلص هي دي الفكرة. قاعدة رقم 3 اكتبوا وراها عشان خاطري، تلطف في الكلام، اختاروا أطيب الكلام، خلي كلامك وعباراتك لطيفة عشان تصحح الغلط. الفكرة مش ان انا امقت اللي قدامي وعرفه امتى وعرفه مقام لا لا لا، الغلط تصحيح السلوك الخطأ. الغرض كده لما تقول ان من البيان لسحر، او اعرف مجموعة من الاخوات اللهم بارك ربنا رزقهم مش بس مداد القلم ومفوهين اللسان، تبقى قاعد انت حابب انك تقعد حابة انك تحودي تسمع، يعني الحريم يحب يسمع الحريم، رجالة تسمع رجالة، بس ايه نفصل كده. فما نستخدم الكلام الحلال ده في معالجة الأخطاء جميل جدا. نقول له إيه؟ بصوا بقى اكتبوا ورايا عشان خطروا احفظوها كده، احفظوها كده واعملوها كده استنبة كده، وبعد كده انتوا هتتعودوا عليه. طب إيه رأيك لو كنت عملت كده؟ إيه رأيك لما نعمل الحاجة الفلانية بصيغة الجمع؟ طب أنا بقترح عليك ممكن نعمل الحاجة الفلانية، طب أنا عندي وجهة نظر إيه رأيك فيها؟ أعرضها عليك وانت حر. ها أفضل لو قلت له ايه ده انت ما وايه اللي انت عامله ده يا جاهل يا اللي ما عندكش تهذيب يا اللي عديم الرجول يا انت بتفهمش بتسمعش ما عندكش عقل تفكر فيه مجانين مش زي سيدنا قصه خلينا اشرحها لكم. سيد عمر سيدنا عمر بن عبد العزيز ماشي في المسجد والسراج مطفي فدس على رجل واحد قال له أمجنون انت؟ قال لا انا عمر. فالراجل الخادم جاي على انت بتقول لي مين ده امير المؤمنين؟ قال له الراجل سالني سؤال وانا جاوبت على الموضوع بسيط جدا. أمجنون أنت؟ قال لا أنا عمر. بعده مش خلاص الراجل سألني سؤال الفكرة ان تقفش على التكة ولا تقف على الواحدة بس قول أطيب الكلام. هو أنا مش قلت لك ألف مليون مرة تعمل كده؟ فرق شاسع طبعا ما بين ده وما بين الأسلوب الطيب. إيه رأيك؟ طب أنا عندي طب تيجي نشوف الكلام ده مع بعض. اللي أنت تحبه لنفسك أكيد غيرك هيحبه، ونختار إيه؟ نختار الكلام الحلو. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار أفضل الكلمات، وكان دايما في حديثه لو أنكم تطهرتم ليومكم، وبرضو كان حديث تاني لو أعطيتها لأخوالك إيه رأيك تدي الصدقة دي ها لكان الأعظم الأجر. بيختار الكلام الحلو. من له أنا وكاف اليتيم كهتين في جنة، من يقول كذا وله ألف حسنة. الله تأثير العبارة الجميلة على النفس وعلى الروح، فانت تحس بايه؟ بتقدير، وان اللي قدامك بيحترم عقليتك. فايه اللي يحصل؟ انصاف. اه ده بينصفني مش جاي يهاجمني مش جاي يلوم عليا ويطلعني غلط لا لا لا، فبيعترف. اه طيب رابع قاعده، اوعى الجدل. اوعى الجدل وتقع في دوامه الجدل والتبرير، دوامه ما بتطلعش منها، تيك تيك تيك ما بتطلعش منها. لما تترك الجدال هيقتنع اكتر. تجنب الجدال او ان انت تعالج خطا بانك تقلق لك وتقعد تقول وتعمل ومش لا لا لا خلاص خلاص خلاص وقف افضل يدافع وانا اعمل والجدر وده يجادل. لا خليك فاكر وتذكر كده ان انت لما تنتصر في الجدال ما كسبتش الموقف، انت بتكبره ما بتكبروش وطالع ولا مقتنع ولا بنسبه 0%، انسى. وتخليه يحمل جواه ليك حقد وحسد وكارثة، تجنب الجدال. أصلا عندك النصوص الشرعية كلها وديننا ناهي عن كده، ما في نفي عن الجدال، والمحمود حلو الكلام والمحاورة والإقناع وده، وقل إيه بالتي هي أحسن. زي بنتكلم عن سيدنا مالك بن أنس، ما قيل له يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها، وسنة حديث يعني يتكلم مش عارفة نعمل فيه، قال لا، شوفها جدال بالسنة، قال لا ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت تمام وإلا فسكت. اللي عايز الحق وقلبه ناوي يسمع الحق هيعمل إيه؟ ساعة ما هيسمع كلام السنة خلاص هيقبله، لكن المجادل اللي عاند اللي مش عارف كذا، والله لو جبت له الناس كلها، لو جبت له أكبر ولا هيقتنع بحاجة، وعدت تحط له كده لا، وعدت تجادل فيها ولا جدال ولا بتاع، سيبك من الكلام ده، ويرجع خسران ويرجع خسران وانت خسران عشان جادلت. أي داعية وأي مربي ها مش في حاجة انه يخسر قلوب الناس اللي قدامه، بالعكس احنا عايزين نكسبها، ونكسبها بإيه؟ بالكلمة الطيبة. المراء يفسد، يفسد الود والصداقة والأخوة، ويخلي حتى لو في بينه وبينك يعني مساق حب، لا كل ده راح، حتى لو انت بتقول له أسباب قوية ولا في أسباب ولا في أي حاجة، مغلبة يتغلبوا عليه يغلبك عليها وخلاص وانتهينا على كده. حتى لو كان هو محق وانا عندي حق، طالما دخلت في دايرة الجدال والتبرير ما انتش طالع. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. انسى، قلت اقتنع ما اقتنعوش خلاص، رميت الكرة في ملعبك وشكرا، عندك عقل فكر. اصلا هو بيربط الجدال ده كأنه ايه، انت بتكلمني عن كرامتي، انا مخطئ بكرامتي وبذاتي وبتقديري، ولو انت تركته اصلا يعني سيب له باب، ما تزنقوش قوي، عرفت بقى، عرفت بقى انا غلطان ازاي، عرفت ازاي كذا، عرفت بجدد، عرفت شفت، خلي له باب عشان لما يحب يعود تاني يلاقي الباب ده يطلع منه، لكن نغلق عليه كل الابواب بالجدال والغلط. خامس قاعده واكتبوا وراي، قاعده 7-8 اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت، ان انت تقف مكان المخطئ، حط نفسك مكانه ومكان المخطئ، وبعدين ابحث ايه، ابحث عن الحل. لما تعرف ازاي الاخر بيفكر وايه اللي هم فيه، تحط لنفسك نقطه وبعدين تبحث عنها وتبحث عن الحل، وحط نفسك مكانه وشوف الحل ده ايه من وجهه نظره هو، ها خياراته ايه الممكنه من وجهه نظره هو، وانت ممكن تتقبلها او الغير يتقبلها ولا لا، واختار اللي يناسبه هو وناقشه فيه. حط نفسك مكانه وشوف وكذا، وبعدين طب كان صح، طب بس فيه الاصح. سادس قاعده الرفق يا جماعه، الرفق، الرفق في الكلام وفي المعامله، ما وضع الرفق في شيء الا زان، حديث عائشه، ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ابدا، وما لا يعطي عما سواه على ما سواه. ان الرفق، حديث ثاني، لا يكون في شيء الا زان ولا ينزع من شيء الا شان. عارفين قصه الاعرابي اللي بال في المسجد والصحابه جم عليه النبي قال بس حط عليه دلو من الماء خلاص طهر، وما تعملش كده تاني لان المسجد مكان طهر، خلص. القاعده السابعه، عبر عن فكرتك بوضوح لما جاء حد اخطا في فعل او قول، عبر عن فكرتك بوضوح وبطريقه يعني توصل مبدعه طبعا، وتوصل للاخر انت عايز تقول ايه. لما يجي انسان بيخطئ مش من المناسب ان انت تهاجمه، لكن المناسب انك تعبر عن الفكره بتاعتك وخليه يكتشف الخطا بنفسه هو، ولما يكتشف هو يحاول يجد الحل بنفسه هو، بدل ما نقعد ننتعف في قلبنا ويقبلك طبعا. ومن الشواهد ديت اللي ذكره الشيخ محمد بن ابراهيم في قصه الشيخ اللي عبد الرحمن البكري ده، وكان منين؟ من الهند. لما راح للهند وقعد يسمع العلماء الهنود بيلعنوا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يلعنوا فيه في كل جلسة، وفي نهاية كل درس يقوموا يلعنوا، يدعوا عليه ويلعنوا. فجام الشيخ البكري عمل ايه؟ نزع غلاف كتاب التوحيد اللي مكتوب عليه محمد بن عبد الوهاب ودعا الشيخ لمنزله واستأذنه يجي يجيب الطعام والأكل ويجي ويجيب الكتاب. فحط الكتاب قريب من الشيخ الهندي ده. فالشيخ وهاب بتصفح يا الكتاب التحفة ده ايه ده؟ قال فلما رجعت وجدته هز رأسه فرحان قوي ومبسوط قوي من الكتاب. قال له التراجم دي عناوين الفصول، ده أشبه بتراجم البخاري. ده ايه ده؟ مين اللي الشيخ الكتاب ده؟ قال له والله ما نعرفش، يجي نروح للشيخ الغزاوي، الشيخ الغزاوي ده عشان نسأله صاحب المكتبة، نسأله ده الكتاب ده لمين. فلما راحوا للشيخ الغزاوي قال له ايه؟ قال له ده للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فصح العالم الهندي قال الكافر الكافر. قال له لا سكتم وبسكت شوية وهدأ من غضب واسترجع انه عارف انه كان غلطان في حقه، وقال والله لو الكتاب ده له احنا ظلمناه. وبقى في كل درس له يدعوه ويدعي له ويدعو تلاميذه انه هو يدعو له، وتفرق تلاميذه بقى في البلاد وهم على عادة الشيخ بتاعه يدعو له في الدروس. الانسان لما بيكتشف غلطه بيحط الحل لنفسه ويكون اكثر حماسة للحل ده، لان هو اللي شاف الفكرة، هو اللي امن بالفكرة. القاعدة رقم 8، خلينا نفتكر الايجابيات ونقول الإيجابيات قبل السلبيات. هو أخطأ بس أكيد كان عنده حتة حلو، فما تذكر جانب الصح اللي عمله يتقبلك الآخر، يتقبل حتى النقد اللي أنت بتقوله طالما مهزأ، ويصحح الخطأ اللي عنده ويشعر ده أنصفني وقال كذا وقال كذا، فيتقبل الكلام اللي أنت هتقوله والصواب يعرفه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل مدح. فسيدة حفصة بتقول والله بعدها ما كانش بينام إلا من الليل إلا قليل، مدحه قبل ما يعمل الفعل. لما بتعمل عمل وتحقق فيه نسبة نجاح 30%، وأنا آجي أثني على العمل مش على الشخص، على العمل والفعل، وأطلب منك تصحيح حاجة شوية عشان بدل ما يبقوا 30 يبقوا 90، تعمل كده تتبنى الفكرة. تسع قاعدة، اوعى تتتبع العورات، تمام؟ ملكش انك ولا تفحفر على الخطأ اللي قدامك عشان تجيب عدسة مكبرة كده بتعملوا ايه وتفتش على الخطأ. خطأ مش ظاهر، ده خطأ خفي، وتصحح الأخطاء اللي موجودة وتفتش عن الأخطاء الخفية يعني عشان تصلحها بالمرة. تفسد بكده القلوب، وأصلا الشارع الله عز وجل يعني نهى عن الكلام ده، إنك تتتبع العورات. حديث ثوبان مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروا ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من يطلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. حديث تاني، إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كنت تفسدهم. خلاص خلاص بقى، مش الهيصة اللي طالعة الأيام دي، صلى الله عفو العافية. القاعدة رقم 10، أحسد الظن. أول حاجة خلي دايما افتراض الخير واحسن الظن، واستفسر الخطأ ده جاي ليه مع إحسان الظن، وتثبت ده حقيقي ولا لا. فلما يجي لك إنه فلان عمل غلط تثبت يعني إيه، يعني استفسر هو أنت عملت كذا، واسأله هو، ممكن هو له وجهة نظر أنت مش واخد بالك منها، أنت كده بتدي له معنى أنا بحترمك أنا بقدرك. إيه حتى وهو بطريقة التعامل معاه، عارف انت عايز اقولك ايه، تحسسه انه غلطات بالطريقة كده فيخجل، او يقول تقول والله لا مثلك ومثل عقلك لا يرق الخطأ ده ابدا، ان شاء الله الصح كذا كذا، وانا ازعم ان انت تقدر تعمل الامر ده، او تيجي تقول له بيقولوا انك عملت كده، انا مش مصدق اصلا، عمري ما صدق ان حاجة زي كده تطلع منك. زي مين؟ زي سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال يا أبا إسحاق زعموا أنك لا تمشي للصلاة وعايز يقولوا روح للصلاة يعني، هما بيقولوا كده، كان عمري بصدق فيك كده. هاي في الأساليب، نفسي تكتبوا الجمل دي تحفظوها كده. القاعدة رقم 11، امدح على القليل، امدح الفعل ولو قليل، عمل صواب وحاجة صح قليل امدح فيها ونشجعه، ده اللي احنا بنقوله في أساليب التربية. الناس اللي في السيرك بيجوا يعملوا ايه مع الحيوانات عشان يروضوها، نجحوا في ترويضها بايه، اي حيوان كبير وشرس ومش عارفه ايه ضربوا عمل فيعملوا فيقوم جاي ايه يديله تحفيز قطعه لحمه مثلا، ولو هو عمل وانجز الامر ده يقوموا جايين عاطينه قطعه اللحم، فيقوموا جايين عاملين طلب تاني منه مع انه حقق نسبه صغيره 5% يدوا كمان. وبعدين يدربوا على حاجة تانية وينجح فيها فجاب 10% يعطوه كمان. ليه؟ أنا بعطيك دلالة على إني راضي عنك. ويكرر بقى يكرر العملية مرارا وتكرارا لحد ما تيجي نسبة النجاح نسبة عالية جدا جدا، ويوصلوا بالدرجة اللي هم عايزينها. آه، عشان يوصلوا بأعلى درجة هم عايزينها. فده نجح مع الحيوانات أعزكم الله. ننجحش معانا احنا الإنسان والله بتنجح. تحفيز، التحفيز، التشجيع. انت الله عز وجل خلقنا كمخلوقات تتمتع بالعقل، فلما اجي احفزك عشان تتجنب الخطأ هتعمل وهتستجيب. لما تيجي تربي ابن على حب الكتاب وتجيب له مرة وتدربه يقرأ صفحة وبعدين تديله وتثني عليه وتقول لا ده انت قلت كذا، اه ده اللي كان في الكتاب، بس مجرد الثناء ذات نفسه على حاجة بسيطة عملها وإنجاز حلو يستمر ويكتر. القاعدة رقم 12، إياك واللفظ القاسي أو الجارح لو حد أخطأ. الكلمة القاسية ما بتتنساش، أكيد لها كلمة في مقابل ليها طيبة، مرادف ليها طيب، خليك معي. في الصينيين كده عندهم مثل بيقولوا إيه، نقطة من عسل بتصيب ذباب كتيرة اللي ما بيصدوش أصلا برميل من العلقم. واقع الكلمة، تأثيرها، فعل الكلمة. الكلمة اللي بتأثر قدامها كلمة قاسية أكيد أكيد مش عايزين برميل العلقم ده، إحنا عايزين العسل، نقطة واحدة من العسل. يقول لك العلقم المر القاسي الناس لا تطيقه. القاعدة رقم 13، يعني عايز أقول حاول إنك ما تهولش الغلط. يعني إيه؟ يعني خليها لا ده عادي عادي والناس بتعمل كده، بس إيه، ابني ثقة، عادي عادي ممكن يتصلح وتبقى حلوة، حاجة كويس حاجة كويس. رقم 14، لو حابب فعلا تغير فعل أو فكر اللي قدامك اتعامل مع المشاعر. الله، أنجح الناس، أنجح الناس اللي بيتعاملوا مع المشاعر ويتعاملوا مع العواطف. أصلا الناس بتتعامل مع عواطف أكتر من العقول، غريزة في البشر، جسد وروح، تمام. ولو أنت مليان مشاعر جياشة للكرامة، للكبرياء، لك تقدير ذات، عمرك ما تتحب تتهان ولا حد يحب أن يجرح شعورك، حتى لو إيه، ها، حتى لو كان يعني له قيمة ومش فارق معاه، لا برضو لا. زي مين؟ زي سيدنا عبد الله بن عباس لما بلغ أبا أسيد الساعدي فتوى ابن عباس في الصرف. خلينا أشرح لكم الأمر ده. الصرف إن هو أفتى في موضوع الربا، خليني أشرحه بس شوية. سيدنا عبد الله بن عباس في موضوع الربا قال إن إحنا لما ينفع إن إحنا نبيع الدرهم من نفس الجنس بس مش شرط الوزن ونفس القيمة، لا. فلما أعدل عن الفتوى بتاعته قالوا له أرجعت عنها، قال رجعت، كان رأي خاص بي، لازم يكون من نفس الجنس، لو أنا هبيع درهم بدرهم مش درهم بدرهمين، لا، نفس الجنس ونفس النوع ونفس الكمية. فلما أسيد سمع الكلام ده أغلظ له أبو أسيد، لمين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. فقال له إيه سيدنا عبد الله بن عباس؟ ما كنت أظن إن أحد يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلك يقول لي مثل هذا الكلام يا أبا أسيد. الأصل إن إحنا بنتعامل مع الناس بحب، وبنتعامل مع الناس عشان نعرف نكمل معاهم، مش المستهدف إن أنا طلعك صغير قدام نفسك، صغير قدام حالك، ما بتفهمش حاجة وكذا. بس لو الخطأ اتكرر أوضح. طب لو حد مهمل أوضح. نتكلم على العلاقات السهلة، الحاجات الشخصية أو بعض الأفعال. لكن لو اللي قدامي في مجال وشركة وعمل ومؤسسة وبيغلط مرة واثنين وثلاثة ويهمل مرة واثنين وثلاثة، لا نوقف، الصح كذا كذا كذا، انت بتهدي الكيان كله بإهمالك او بعدم أخدنك الموضوع مع عادي بقى ما الدنيا ماشي، لا. ودول وظيفة الاتش ار في كل مكان، ان انا بشوف بقيم بعمل معايير انجاز كل فترة ومطلع. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا يا رب فعلا في السلسلة دي، يعني دي ما تخلص، نعرف نتعامل مع الناس عشان لا نتعب ولا حد يتعبنا، تمام كده؟ أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم. خلينا ناخد سؤالين ثلاثة من على اللايف وبعد كده ناخد الاتصالات. جوزيتي خيرا دكتورة إشراقة أمل، شكرا لك يا إشراقة، حلو قوي، تعالي اسمعي. ماشي يا آلاء، خليهم يجي يسمعوا. تبسمت مستسم، ماشي يا تبسمت، معايا في كل لايف انت. ونرمين وضحى حبايبي، يا أهلا يا أهلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا ليكم. طيب عندنا سؤال اهو، الطريق لله. دكتورة من فضلك، انا جوزي على طول قاعد في البيت وعلى طول في مشاكل وعلى طول مش معاه فلوس مش بيصرف عليا ولا على بنتي، وبيقول لي وانا عندي 4 عيال، بيقول لي خلي عيالك يصرفوا عليكي، وانا عايزه اتطلق. مع العلم عيالي نادر لو معاهم فلوس بيشتغلوا يوم وعشرة، لا اعمل ايه؟ مجبر شرعا بالصرف عليكي، مجبر شرعا بنصرف عليكي. بس عشان بس نبقى واضحين، نفقتك عليه وحاجتك عليه الاولاد يعني ان هيساعدوا معاكي او يعطوكي شيء، ده شيء طيب، لكن الاصل ان الاب والزوج هو اللي بيصرف. يعني ايه يعني مش ملزم بيكي؟ امال انت ايه زوج ايه؟ مش عايزين نقول يعني زوج الاولاد، لا، فهو مجبر شرعا. طب ما قصر يحاسب، جاب كبير العيله اتقعد العيال اصرف على الام طول ما هي على زم انت ملزم بيها شرعا. انا بقول لكم اهو بالله سبحانه وتعالى لكم بالخير. ناخد اتصال معنا اميره من سوهاج. السلام عليكم يا اميره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك، انا بحبك جدا والله. حبك الله يا امير. لو سمحت انا كان عندي سؤال، يعني عندي سؤال، يعني سؤال واحد. حاضر انا معاكي. الله يخليك. هو يعني المفروض ان انا اتصرف ازاي مع اشخاص من العيله هي بتتعمد الغلط في أهلي، يعني بتتعمد أن هي تغلط في أهلي قدامها. مين دي اللي بتغلط في أهلي؟ ناس من البيت اللي أنا ساكنة فيه يعني. أهل زوجك يعني؟ أيوة بالظبط كده. وليه أنت ما بترديش عليهم في ساعتها يا أمير؟ قول لهم لا ما اسمح لكوش تتكلموا على أهلي. هو ده اللي كان بيحصل، ان انا لما اجي ارد عليهم او اتكلم او ان انا ادافع، او انا واحده مش محترمه، واحده عديمة التربيه، واحده قليله ادب، وواحده ان انا بتخطى حدودي كل حاجه. يعني انتوا مسموح لكم ان انتوا تغلطوا في اهلي وتشتموهم، وانا مش مسموح لي ارد عن عرض اهلي؟ ليرد الله عن عرض يوم القيامه. لا غلط، سيبي المكان وامشي، سيبي المكان وامشي. انا بقول لك اهو، قولوا لهم الألفاظ والكلام وعدم الاحترام أنا لن أقبل، سيب المكان وامشي. قرر التاني، قلت لزوجك وما دافعش عنك، هاتي أهلك يعملوا جلسة. لا ها؟ لا أنا جوزي بيحترمني كان وبيحبني جدا وما بيحبش الغلط، ما بيحبش الظلم. ماشي. لكن أنا يعني أنا أحيانا مش يعني برفض إن أنا أوصله الكلام، أوصله المواقف أو الكلام اللي بيتقال، يعني أنا مش عايزة أن أنا أكره في أهله، مش عايزة أن أنا أكره في أهله، مش عايزة أن هو. أميرة أنت كلمتيني امبارح على حلقة فريحة بيها؟ تعالي لي هنا أميرة، تعالي لي عشان ما عرفتش أخد حقي منك امبارح. دلوقتي أنت يعني أنا أولا قلت لك أحييكي على نيتك أن أنت مش عايزة تكرهي زوجك في أهله، لكن في أذى حقيقي واقع عليكي. طب انت سمعتي النوايا اللي انا قلتها لك؟ كنت هكمل الكلام. ايوه سمعته. طيب كنت هكمل الكلام بس الخط فصل. طب يعني كملي الكلام، انا معاكي اهو. يعني بيبقى في شتيمه واهانه، يعني مبالغ فيه، يا اما بقى شغل التريقه والكلام والاستفزاز استفزوكي انك تردي عليهم حتى لو انت مش عايزه تردي عليهم، يعني متعمد. شفتي لما انت تحب انسان يحب يستفز انسان متعمد؟ ايوه عشان يوقعه في الغلط. تمام، وانت بتقعي في الغلط. لا انا لما كنت في الاول كنت بسكت، بعد كده جيت ارد. لما بقيت ترد انت انسانه مش محترمه، انت انسانه مش كويسه، انت ما تتعامليش معاهم يا امير، ما تتعامليش معاهم. وانت فاكره امبارح قلت لي زوجك قال ان هو معاكي، وقليلي المعاملات، قليلي المعاملات عشان يعرفوا قيمتك. الست دي عايزه احترام في الكلام، خلاص لو مش هنحترم في الكلام هتسيبنا وتمشي. فالحل ان احنا نحترم معاها في الكلام، دي محترمه وما بتطلعش العيبه منها. ينفع تعملي كده يا اميره؟ هو ينفع بس إيه؟ انا من النوعيه اللي هي ايه، نفسيتي بتتعب من كتر، نفسيتي بتتعب من كتر الكلام والمشاكل، نفسيتي بتتعب. يعني ما هيش هتعدي بالسهل اني انا مثلا ايه يعني الصب كده خلاص كل واحد في حاله وبس على كده، ما هيش هتعدي بالسهل بالنسبة له. يعني هيبقى في حوار وكلام قصدك أذى الحوار. طب اسمعيني أميرة، اسمعيني الله يصلح حالك. أولا أنا مش معاكي في الجزئية دي، أنت واقع عليكي أذى وأهلك بيتشتم، ولما تيجي تقول ردي يا جماعة أنا برفض كذا بيفضلوا يبهدلوا الدنيا ولأ، وإذا كان عاجبك وهو كده بقى يعني وخلاص على كده، طبعا مش صح، مش صح خالص. الصح طب انا مش عايزه اقول لزوجي عشان يكره اهله وهم يقوموا جايين مكرهينك في عيشتك وفي حياتك وفي نفسيتك وفي جوزك، ما انت لما نفسيتك تتعب هتعاملي عيالك كويس؟ لا شكرا. هتعاملي زوجك كويس؟ لا. طب الحل ايه؟ يعني هم يأذوكي نفسيا ويسمموا بدنك وانا قاعده عن الغلط؟ الدين امرنا بدفع الاذى، لا ضرر ولا ضرار. المعامله اللي يجي لي منها اذى شكرا سلام عليكم، اصل عواقبها، فانت خايفه من العواقب مستقبلا، فعشان كده مش هتقدري تتجنبي بقى المواجهه. لا وجهي انا اقعد في اي مكان في 100 جلسه رجاله لا يطلع مني العيبه ولا يطلع مني كذا ولا يطلع مني لفظ ولا اي حد يغلطني. ليه؟ عشان انا محترمه ما طلعش محافظه باسم زوجي في اي مكان اشرفك، ده اللي المفروض يحصل. لكن خايفه وحوارات الله عز وجل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا رب يا ولي يا رب وكلتك دافع عني يا رب. طبعا أنت محترمة وأصيلة وما بطلعش منك العيب، نواياك حلوة ولكن مش في الموقف ده تفعل الأذى وبعد كده خير. ده اللي أنا أنصحك بيه، أدعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك للأمر ويدافع عنك ربنا، اللهم أمين يا بنتي. معنا مين؟ بزعل أنا على الناس الطيبة دي صراحة. سارة من الغربية، يا أهلا ويا أهلا. غربية بقى محمود ما قدرش نتكلم. سلام عليكم يا سارة. أنا كم عليكم السلام، أنا بحب حضرتك جدا والله، أنا حتى من طنطا بقى. الله الله، منين من طنطا بقى سارة؟ يعني منين اشرحوا؟ ما حدش يصور لي فيديو كده يا جماعة ويبعتهولي نبكوا ثواب. ربنا يكرم. من شارع الحل. الله الله الله الله الله، ربنا يبارك في شارع الحلو والجلاء والحته دي، صح؟ كل الحلو والجلاء ربنا يخليك وطنطا كلها. ده احنا انا هديك الحلقه كلها عشان بس كرمل طنطا وغربيه. اتفضلي. ربنا يخليك. يا كريمك يا سارة. انا عندي 21 سنه الاول. تمام. ووالدتي متوفيه بقالها 3 سنين وشويه. بس انا يعني اتأذيت كتير من الناس، يعني بعد وفاتها انا مش قاعده مع والدي عشان كان منفصل من هو ومامتي قبل مامتي ما تتوفى، وكان حاصل مشاكل ما بين والدي وجدي، وللاسف انا واخواتي اللي شايلين الاذيه كلها. يعني هو والدي وجدي والدي ما بينهم مشاكل من زمان جدا، وانا شايله اذيه كبيره انا واخواتي، واخويا برضو حتى تعبان نفسيا جدا جدا ومدمر يعني. واهل مامتي كمان بيأذونا جامد. انا قاعده معاهم مع جدتي مامتي، بس هي لما ببقى عايزه امشي من كتر الاذيه بتقعد تعيط، ودي وصيت مامتك واقعد انت واخواتك. بس انا بجد تعبت من الاذيه، حتى انا يعني بعدي مره او اثنين وثلاثه، وفتره كبيره حسيت ان انا بقعد في البيت اعيط واحرق في قلبي. طب مره رديت من الوجع اللي جوايا، خلاص مش قادره، فاللي هو انت بنت قليله الادب ما ينفعش تردي ومش عارف ايه ده. بس انا خلاص تعبت من الاذيه، وهم بيأذوكي ازاي؟ قولي لي كده يعني، ما توصفي، قولي لي كده موقف اذوكي فيه. يعني بيقعدوا يشتموا في جدتي وجدي قدامي فينا، ساعات بيبقى على سبيل الهزار، بس ساعات ببقى مش قادره استحمل خلاص. طب ما تقولي لهم يا ساره، ما تقولي لهم ده بيأذين اللي انتوا بتقولوه ده بيوجع. قلت كتير والله، بس هم دايما في شيء من الشماته. يعني ناس كتير قالت لي ما هو انت والدتك لو كانت عايشه ما كانش حصل فيكي كده. هما بيحبوا دايما يعرفوا انا بعمل ايه ورايحه فين وجايه منين، ويقعدوا يدوروا على اخطاء ويقعدوا يدوروا على حاجات، يقعدوا يعملوا حاجات. ويعني مثلا في ناس بتتفق عليا مثلا الاقي واحده تقول لي اصل انا حلمت مش عارف ايه عشان تخليني اقول كلام بتوقعني مثلا في الكلام زي ما بيقولوا انا مش عارفه الخبط واللقم ده مش فاهماه بجد يعني درجه هم كانوا بيحذروني من بعض وانا مش فاهمه. المهم ان احنا بعدنا عنهم خلاص ما بقيناش نتكلم مع بعض خالص من الاذى والضرر. وبرضو البلد اللي انا عايشه فيها مع جدتي وجدي برضو ناسها مش كويسين انا مش عارفه اتعامل بعد كده. انا اخويا تعب نفسيا لدرجه ان هو بياخد علاج نفسي وبروح بيه المستشفيات وكده. انا كمان نفسيتي خلاص تعبت مش قادره اتعامل مع الناس بتتعامل معايا على اساس ان الغلط اللي حصل ما بين والدي او والدتي او الغلط اللي حصل ما بين بيحاسبوك عليه وانا السبب فيه كانه انا السبب فيه وانا اللي شايله كل حاجه بجد واللي انا بتعامل بيه من الناس يعني. حتى كان من قريب حصل لي فتره حصل لي ظرف من واحد ميلي كان عايز يتجوزني حصلت مشاكل واهله رفضوا الموضوع ولا اصل هي باباها واصل هي جدها واصل هي اهلها وواحده تيجي تقول لي ما اعرفش بقى بيكذبوا عليا بيعملوا ايه مش عارفه اتعامل مع البني ادمين بجد. زمايلي في الكليه اللي هم اصحابه يعايروني مش ماتوا فيا ده راح خطب ده راح عمل ده سابق ده انا ما بقتش قادره اتعامل مع الناس مش عارفة من ايه بجد. قولي لي يا سارة حتى لما برد امكانية انك انتوا تقعدوا مع والدكو او تبقوا ما بين هنا وهنا ده غير مطروح. وغير ان جدتي بتعيط لما بنسيبها وننسي لان بتقولي ان دي وصية مامتي وان لازم نخلينا معاها وان هي بتعيط لما بنسيبها وننسي بس انا مش قادرة. الناس بجد حتى في الكلية بتعرض لها ولو رديت انت بنت مش كويسه انت بنت انت الادب انت ما ينفعش تردي. انا اصلا ما كنت بعرف ارد خالص بس حرفيا الاذيه اللي من كتر الشر بقى اللي هم قعدوا يعملوه معايا انا خلاص مش قادره وكل الناس شايفه ان انا بني ادمه مش كويسه وبني ادمه شديده وحاسه ان انا شايله الذنب مش ذنبي. انا ماليش دعوه باي حاجه حصلت زمان انا ما كنتش موجوده فيها اصلا. انا ما اخترتنيش او عملت اقول لهم ان انا ما اخترتنيش وانا ما اخترتش مامتي الله يرحمها وما اخترتش والدي وما اخترتش جدي وما اخترتش جدتي وما اخترتش اهلي وما اخترتش اي حد علشان هم يغلطوا وانا اللي اتحاسب. يعني اي نعم انا والدي غلط كتير بس ده مش معناه ان انا اللي اتحاسب. يعني تعبت نفسيا تعبت كتير الناس بتبص لي على ان انا اللي بغلط مش هو اللي بيغلط غير انه ما بقتش عايز اعرف ازاي اتعامل مع الناس بجد. بقيت انا متضايقه من نفسي ان انا بتعامل مع الناس وحش بس هم كمان بيعاملوني وحش. انا مش عايزه اتعامل مع حد وحش خالص بس بجد اتقفلت منهم لدرجه ان انا لما في ناس لما بشوفهم ما ببقاش قادره ان انا ابص لهم او اتكلم معاهم لانه كرهت مش عايزه احس الكره ده. انا انطبت ان انا كرهت نفسي وحاسه ان انا معلش عايزه اقول للناس كلها حرام اللي انتوا بتعملوه ده انا ما عملتش حاجه لدرجه ان انا اتعرضت ان في ناس بتروح دايما يقولوا انا بعمل مشاكل وحاجات زي دي مع ان الناس اللي انا عايزه وسطهم هما يعملوا لي مشاكل ويوقعوا ما بيني وما بين الناس اللي انا اعرفهم. ولما انا ازعل واغضب واقول انتوا بتقولوا انت اللي عايزه تعملي مشاكل عشان انت بتتكلمي وانت بتقولي طب ما انا لازم اقول ان انتوا بتعملوا لي مشاكل وبتوقعوا ما بيني وما بين الناس اللي اعرفهم مش عارفه اتعامل مع الناس بجد. طب اسمعيني يا سار. حاضر يا حبيبتي. اولا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يكرمك ويعوض الخير وحقك عليا وقت راسك ابص تعيطيش ومش عايزه تتعاملي معاه تتعاملي معاه يعني اقول ايه بس ادعو الله سبحانه وتعالى يجيب لك الناس التقيه الصالحه اللي حوطوكي. وانا بحبك تقولي انا كريت انا بحبك يا ساره عشان قلبك لسه جميل وطيب وانت مظلومه في ظروف انت مالكيش ذنب فيها. صحيح ابوك اللي غلط فهم بيحاسبوكي على سبب وقفيهم وانتوا بتعملوا ايه انتوا بتقولي لي كده على اساس هو ايه ده التفكير ده الطريقه دي لا طبعا وقفي. لما يلاقوكوا كل مره بتقفي بحزم ان هم يدفعوا مش هيقولوا الكلام ده تاني طبعا بالتكرار لان طبعا هم ما شاء الله يعني ايه مش هيزهقوا. النقطه رقم 2 انت بتعمليها صح. انا بقول لك اهو انت صح اهو لما يوقعوا بينك وبين حد بار قول لهم يا جماعه دول بيؤذوا بيقولوا لكم الكلام ده عشان يوقعونا ما حصلش واللي عايز يصدق يصدق وما يصدقش ده ما حصلش وربنا شاهد بيني وما بينك. لما يجوا يشتموا ويقولوا أذى ويقولوا شتم ويقولوا كذا، روحي قولي لهم الكلام ده أنا لا أرضاه، والله سبحانه وتعالى يحاسبكم عليه، ولو أنا ما سامحتكوش في الدنيا أوقفكم وأخد حسناتكم عند الأنطرة، مش الأنطرة بتاعت طنطا، لا الأنطرة بتاعت يوم القيامة. مش عايزك تزعلي، كل مر ده هيمر والله، وبكرة تفتكري، بس اثبتي انجحي وخليكي قوية. إيه خطيب جه واحد ومشي، ما ألف مليون سلامة. اللي ما يبقاش متمسك بيكي وعايز سارة لسارة ذات نفسيها والقلبها والفكرها والعقلها ما يلزمناش، ما يلزم. ما هو العرسان ما بين اتنين، اسمعوا يا شباب تعالوا، العرسان ما بين اتنين، ما بين يا إما واحد عنده الخطوة وجريء وبياخد خطوة، يا إما واحد مستني وبعدين اللي سبق كل النبأ يقولك والله كان نفسي. طب ما تقدمتش ليه؟ ما عملتش ليه؟ آه غلط. أو التاني يقولك اتقدمت وترفض، هي تستحق جابها عشانها، هي البنت تحب كده، اللي يحاول عشانها مرة. والله أعرف حد وقيادة وحد مركز اجتماعي عالي جدا ومادي كمان، يعني خلاص بقى مليونير، فضل لزوجته وهو كانت هي أعلى وعيلتها منه، فضل يتقدم لها 13 مرة يترفض، يقول تستحق. زمان الناس ملتزمة، يعني لكان في شات ولا حب ولا واتس ولا بتاع ولا القصص دي ولا حالات واتس، مش عارفة ايه طلع في حالات واتس بتتابع، حاجة مصيبة. فقط فقط تستحق عشان كذا، تقول لك لو عمل ايه ده في الدحفي وتدوب الارض عشان ياخد. مش عايزك الف سنة، مش عايزك تزعل يا سارة، وقفي كل واحد عند حد وانت صح، وقفي جنب اخوك وانجحي في الاختبار. ادعو بكرة فكرك، والله بكرة فكرك بالايام، وتلك الايام نداولها بين الناس، ان شاء الله ربنا هيجبرك ويعوضك خير ويجيب لك يا رب احن راجل في الدنيا واعطف راجل في الدنيا، الحنون الرومانس التقي النقي الرباني القراني بقى لسه بتاعتنا، قولوا امين. وربنا عوضك خير انت واخواتك، اللهم امين. انت صح هم اللي غلط. جزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا انتهى. ادعو سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا على خير. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين.